نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الكرام ما زلنا في شرع متن أبي شجاع شرح كفاية الأخيار في المذهب الشافعي وكنا قد دخلنا في باب إزالة النجاسات هل وقفنا أحد يتذكر في الغرفة وقفنا عند قول الماتن وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب هل تعدينا هذه الجملة أم وقفنا عندها يعني ختمنا بحكم المني والوادي وقبل ذلك وقفنا عند هذا هذا فيما أظنه لأني مش مستحضر حتى كذلك قبل التوقف فأحد متذكر من يداوم معنا بالحضور على ما وقفنا عليه أنا أظن وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب هذا الذي وقفنا عندنا نعم طيب طيب وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه نعم الحمد لله زاد الوحيد قال هنا سيبين بعدما بين كل ما يخرج من السبيلين نجس إلا المني بينا كل ما يخرج من السبيلين نجس من الموائع طبعا لأنه يستسلم هنا الريح وغير ذلك هذه ليس بمائع ويقصد هنا بدقة المائع إلا المني وبين أن الصحيح الراجع أنه طاهر سيبين أن حكم جميع الأبوال والأرواث حكم الغسل لها قال وغسل حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره الآن الدلالة على وجوب على دلالة على وجوب غسل الأبوال والأرواث حديث العربية العربية التي دخل فبال في المسجد فقام الصحابة ليفتكوا به فقال يا سلام لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله بعد أن انتهى بين عليه السلام أن المساجد ليست لذلك ثم أمر الصحابة بإتيان بصب عليه ذنوب الماء أو سجل من الماء ليطهره فقال إذن حجة الوجوب حديث الأعرابي وغيره أيضا كأن الأدلة التي قد بيناها من قبل على اقتران كما قلنا من الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط هذه الأشياء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم المساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فأقرن الله عز وجل في الإتيان من الغائط أو لمس النساء أو كان مرضى كان مريضا فلم يجد ماء فيتيمم إذا بين ذلك على أن الإتيان من الغائط بعد الخروج يجب هنا التطهر يعني فكأنه هنا هذا من الغائط والبول جاء من الاقتران دائما أن المقترن الغائط مع البول في الحكم فدل ذلك على أن دلالة على أن هذه بينا دلالة من النجاسة وأن قلنا بالنجاسة فيكون التطهر من النجاسة واجب في ذلك ثم بين هنا مسألة بأنه أراد أن يقول وأما كيفية الغسل فالنجاسة تارة تكون عينية أي تشاهد بالعين، وتارة تكون حكمية أي حكمنا على المحل بنجاسته من غير أن ترى عين النجاسة. النجاسة إما عين، لأن نقول مثلا النجاسة عينية، عين الشيء نجس، لو قلنا الكلب نجس كما عندنا في المذهب، الخنزير نجس، هذه الغائط عايز يكون غائط نجس، هذه عينه نجس، هذه معنى النجاسة العينية بينا. والنجاسة الحكمية أن يكون الشيء طاهر ويقع عليه ثوب طاهر وقع عليه بول، فأصبحت نجاسة هنا الثوب أصبح نجس لوجود البول عليه. حكمه أو البدن الإنسان أصابه رذاذ من البول أصبح نجس لوجود البول عليه، فهذا الحكم النجس أو هذه النجاسة الحكمية. والنجاسة قال تارة تكون عينية أي تشاهد بالعين، يعني ممكن ترى جرم النجاسة نفسها، الجرم اللي هو العين نفسها الجسم نفسه هذه العينية، وتارة لا تراها عين النجاسة، يعني أنت مستيقن بأن رذاذ البول قد جاء على الثوب لكن تنظر لا تستطيع أن تجد فيه لون ولا رائحة ولا مثلا طعم، لكن أنت مستيقن فأصبح الثوب دخل البول فيه لا تراه بالعين، لكن هو حكمه نجس الآن. فإذا كانت النجاسة عينية قال فلا بد من إزالة العين، فلا بد من إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح هي رائحة. يبقى إذا كانت النجاسة عينية مشاهدة حتى يطهر هذا المكان لابد من إزالة عين النجاسة. طب وكيف تعلم أنك لا تجد أثر لهذه العين؟ وكيف الأثر؟ إما باللون، يكون هناك لون بعد أن تزيل أثر النجاسة يظل هناك لون، أو يظل هناك رائحة كرائحة الخمر مثلا، قد تزيل الخمر من الملابس على أن الخمر على الراجح عند المذهب عندنا والجمهور أنها نجسة المذهب، لكن الترجيح خلاف ذلك. فمعلوم جدا بأن الخمر ممكن تزال لكن تظل الرائحة لقوة الخمر موجودة، وهذا مما سنبين يعرف عنه في الخمر تحديدا، لأنه معلوم أن الخمر قد تزال لكن تظل هناك أثر من الرائحة. فإذا العين كيف تعلم إزالة العين نفسها؟ يظهر من ذلك ألا تجد لونا، ألا تجد طعما إن تذوقت، ألا تجد طعما لها، وألا تجد رائحة. طيب هذا دلالة على إزالة العين، هذه الدلالة على أنك إن لم تجد هذه الأشياء الثلاثة بأن العين غير موجودة، إذا غسلت يعني ولم يتبقى هذا الأثر يبقى أنت أزلت عين النجاسة. إن كانت العين موجودة يعني فأنت أزلت العين، فلما يتبقى لون ولا رائحة ولا طعم دل ذلك على أن العين قد أزيلت والغسل قد تم أو غسل الشيء قد تم. لذلك قال فلا بد من إزالة العين من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح، فإن بقى طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس. يبقى هنا لأن أنت عندك ثلاثة أشياء انتبه، في أشياء هيوقف عنها في أشياء لا يوقف عنها. الطعم أو طعم الشيء إذا وجد النجس ما زال موجود دل على أن العين ما زالت موجودة، هناك أثر موجود، ذلك لا يوقف عن الطعم، لأن الطعم دلالة على أن في عين موجودة لسه ولو قليلا. إن هذا قال فإن بقى طعم النجاسة لم يطهر المحل المتنجس، لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة. وصورته فيما إذا تنجس فمه، واحد يعني أكل شيئا نجسا فالفم تنجس لأنه في شيء نجس. طيب إن بقى الأثر مع الرائحة، لا يسأل الأولى إن تنجس الفم، إن وجد ما زال في الفم بعد الغسل طعم فدل ذلك على أن ما زال أثر النجاسة موجود في لو لما زال يستطعم هذا الشيء النجس في الفم دل ذلك على أنه لم يطهر الفم جيدا، لما زال أثر النجاسة موجود. طيب قال هذا بالنسبة للطعم، إحنا قلنا عندنا الطعم وعندنا اللون وعندنا الرائحة. طيب قال وإن بقى الأثر مع الرائحة لم يطهر أيضا، وسيستثني بعد ذلك الخمر. يعني إن بقى يريد أن يقول إيش؟ إن شلت العين لكن ما زال أنت تشم رائحة في الملابس أو في الشيء أو في المحل في البدن أو في غير المكان، دل ذلك على أن العين النجسة لم تزال أيضا، بقى أثرا لابد أن يزال لأن ما دام هناك رائحة. وكان سأبين بأن الرائحة في الخمر يستثنى عنها، لأن قوة رائحة الخمر حتى بعد ما تزال الخمر من الملابس قد تبقى أثر الرائحة موجودة مع أن العين غير موجودة، وهذه استثناء بالخمر لقوة رائحة الخمر التي لا تذهب بسهولة. وإن بقى لون النجاسة وحده وهو غير عسر الإزالة، انتبه لهذا القيد، يعني إيش زلت النجاسة لكن ما زال هناك أثر للون في الملابس أو في البدن أو في المحل على الأرض مثلا، قال وهو غير عسر الإزالة. ليش عسر الإزالة؟ ما إيش عسر الإزالة؟ يعني جلست تحك كثيرا أو تقرز الشيء كثيرا وتبقى ما زال لون الصرار، لون غير ذلك، هذا يريد أن يقول وهو غير عسر الإزالة لم يصعب. يعني لو كان عسر الإزالة يصعب أن يزال كما سيأتي، والذي جعل قيد هذا القيد حديث المرأة، حديث المرأة التي كان أو النساء، حديث جاء في السنة بأن كان المرأة تحيط الثوب فتحطه وتقرده وتغسله ومع ذلك يبقى أثر لون من الدم في الملابس ويصعب ويعصر الإزالة لأنه مع كثرة الغسيل تبقى هذا اللون. قالوا هذا الأثر الذي يعصر، يعني في هناك عصر في إزالته، هذا يعفى عنه. لذلك هو هنا قيد قيدا مهم، قال إن كان اللون غير عسر الإزالة فهذا أيضا معناه أن العين النجسة لم تزال، لابد أن يعني يعاد الغسل مرة أخرى حتى يزال هذا الأثر من اللون. وإلا إن كان عسر الإزالة كما كان يحدث في دم الحيض بعد الغسل كثيرا يتبقى، هذا يعفى عنه كما سيبين. قال ليش لم يطهر؟ وإن عسر كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة، فالصحيح أنه يطهر للعسر، وإن بقيت يبقى واخر العسر. وهذا لم جاء فيه حديث، كانت إحداهن يعني تغسل الثوب من دم الحيض وكان يتبقى هذا اللون من الأثر فكان يعفى عنه من ذلك. طيب، وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عصرة الإزالة كرائحة الخمر مثلا فيطهر المحل أيضا على الأظهر. يبقى هنا كما قلت استثنى أيضا لو هناك عسر أو هناك في إزالة هذا الشيء أيضا من الرائحة، هو غالبا الخمر اللي يستثنى غالبا فقط لأنه في شدة الرائحة لا تزول بسهولة، وإن زالت العين يتبقى أثر للرائحة في المكان، يعني حتى لما اللي بيرش عطر أو شيء وكان فيه كحول لو قلنا يعني تجد الرائحة موجودة حتى لو هو مش في المكان، يعني وإن كان العين قد لا تكون موجودة، هذا من دلالات على أنها رائحة. طبعا الخمر غير العطر، أنا أتكلم عنه لأن داخل فيه كحول أيضا، لكن من ناحية الحكم الشرعي الفقهي، لكن هو يريد أن يبين هنا لو كانت الرائحة يعصر إزالتها فهنا أيضا يطهر المحل على الأظهر. يبقى كأن هنا ضابط العصر هذا الذي وضعه في اللون ووضعه في الرائحة في الخمر ولم يضعه في الطعم. ليش؟ لأن الطعم لابد لو في طعم يدل على وجود الشيء، الطعم هذا لابد ما ليس له هنا استثناء كما يعني يظهر. قال فيطهر المحل أيضا، نعم الباقي من اللون والرائحة مع العصر طاهر على الصحيح. ورجع قال هنا حتى لو تبقت رائحة لا يمكن إزالتها كما قلنا مع اللون مع العصر طاهر، وقيل نجس معفو عنه، يعني إما تقول هو طاهر أو قيل هو نجس بس معفو عنه من النجاسات المعفو عنها لأنه يعصر أيضا إزالته. وقيل هنا بالتضعيف كده يدل على هذا الوجه أضعف، والوجه الأظهر الصح أنه قال إن هي طاهرة مع العصر تكون طاهرة، ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الراجح. يبقى عندنا هنا فيها وجهان حقيقة، يعني الآن لو جاءك ثوب تنجس بالبول وقع عليه فأنت إن أمررت الماء على الثوب هل يشترط أنك تعصر الثوب حتى تتخلص من الغسلة التي قد فيها النجاسة أم لا؟ في وجهان عندما ولم يذكر يعني إلا الراجح. وجه أن الغسلة التي فيها إزالة عين النجاسة تعصر، لابد أنك تعصر الثوب. والوجه الثاني والمعتمد وهو الصحيح أنك لا تحتاج، لا يشترط عصر الثوب. ليش طيب لا يشترط عصر الثوب؟ لأن الماء له قوة الدفع، فقالوا لما الماء يمر على الثوب أو على الشيء يدفع، فسواء عصرت أو لم تعصر الماء قد دفع النجاسة وأزالها، لذلك قالوا لا يشترط العصر في الثوب على الراجح. قالوا ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس، فلو غمس الثوب ونحوه في طص فيه ماء دون القلتين فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر، لأنه بوصوله إلى الماء تنجس لقلته، ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح. وقيل يشترط أن يكون 7 أضعاف البول. إيش هذه المسألة؟ الإخوات اللي بتراجع معنا، المسألة هذه تتكلم عن إيش؟ قال أن يسكب الماء على المحل النجس شرط الطهارة، يبقى في شرط في كيفية إزالة النجاسة من على المحل. ما هو هذا الشرط ولماذا قاله؟ أنا أسأل، ما هذا الشرط الذي قاله؟ ما معناه أن يسكب الماء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونحوه في طست فيه ماء دون القلتين فالصحيح أنه لا يطهر؟ إيش هذا التفرقة هذه عندك فيها؟ هذه ضابط مهم جدا عندنا في المذهب. لا هو إيش بيفرق هنا الكلام اللي قرأناه، فرق بين إيش وإيش؟ قرأوا ثاني معنا. قال ثم شرط الطهارة أن يسكب الماء على المحل النجس فلو غمس الثوب ونحوه في طست فيه ماء دون القلتين فالصحيح الذي قال عليه الأصحاب أنه لا يطهر. يبقى في فرق مهم جدا في كيفية الطهارة. إيش هو الفرق اللي بيانه هنا؟ جزاك الله خير. نعم، الفرق هو ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. هو يريد أن يقول لنا إيش؟ أن الماء لما يرد على النجاسة غير ما النجاسة التي ترد على الماء. يعني لو عندك الثوب فيه نجاسة فأتيت أنت بذنوب أو سجل أو الماء وسكبت الماء على الثوب، هذا بخلاف لو أخذت الثوب ووضعته في طبق فيه ماء. الاثنين ماء، والماء اللي فوق كان في الطبق أيضا، لكن أنت سكبت الطبق على الذي فيه ماء على الثوب غير ما تضع الثوب النجس في طبق فيه ماء. طبعا وقال لو كان الطبق دون قلتين تنجس الماء. عليكم السلام. وهذا الذي أقصده كما قالت الأخت الكريمة، فارق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. لما يرد الماء على النجاسة له قوة الدفع فيطهر الثوب أو يطهر المحل، لكن لو وقع وضعنا الثوب الذي فيه نجاسة على في الماء داخل في الماء هو الذي ورد على الماء وكان الماء دون قلتين على التفريق اللي قلناه في الأول في المذهب، تنجس هذا الماء أو تنجس هذا الماء. تفهمت؟ لا، ما هو الغسالة بيرد الماء عليها. انت الغسالة تضع الملابس داخل الغسالة وبتفتح، فالماء بيأتي من الحنفية يعني او من الماسورة ويدخل، الماء بيرد عليها. ثم هي بعد ان كده تطرد، ثم يأتي ماء اخر وتطرد، فهنا في ورود ماء على الماء عليه، بخلاف لو انت مليت الحوض او البانيو او الطبق ورحت واضع فيه الثوب النجس ثم رفعته، كل الماء اللي موجود ده تنجس لانه دول قلتين لانه ورد. وطب ما الدليل على هذا التفرقه؟ ممكن تاتوني بالدليل على هذه التفرقه؟ هذه تفرقه مهمه جدا لابد تستحضرها. ورود الماء على النجاسه غير ورود النجاسه على الماء. أنا أريد دليل للأول ودليل للثاني، وأخذناه دليل يثبت الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. الغرفة الضابط جيد، ما الدليل على هذا؟ ما هو الدليل، بدون دليل يبقى احنا كلامنا كله لن يعتد به. دليل الأول الصحابي الذي بال في المسجد، نعم هذا دليل على أن مثلا قال إيه صبوا عليه ذنوبا بالماء، مع أن الذنوب أقل من قلتين ولا لا؟ أقل صح، لكن قال صبوا. طهر المحل ولا ما تطهرش؟ تطهر. يبقى ورود الماء على النجاسة وإن كانت حتى دون القلتين دفعت النجاسة وطهرت المحل، وهذا ضابط مهم لأن الذنوب والسجن كان دون القلتين ومع ذلك طهرت المحل. طب لو العكس، ما الدليل على العكس، على أن ورود النجاسة على الماء ولو كان دون قلتين لا يطهر، لا يطهر الثوب أو الشيء ولا يطهر والماء ينجس لو كان فيه نجاسة. طب هذا الدليل الأول، أنا أريد الدليل الثاني بقى على التفريق هذه. حديث دون قلتين، لا حديث يبين لك ورود النجاسة على الماء تفسده. أيوة. لا الحديث. أيوة. أنتوا بتلقنوا بعض. أيوة. هو هذا حديث النوم. أي فلا يدري إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء فلا يدري أين باتت يده. وقلنا للعلة أن الصحابة كانوا يستجمرون وكان الجو حار، فقد هو نائم قد يمس بيده مكان النجاسة فتأخذ في أظافره، فإذا قام فاستيقظ من نومه أراد أن يتوضأ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضع يده في الإناء، لأنه لو كان لا يدري أن يبات يده يعني ممكن يكون فيها نجاسة فسيفسد الماء. فدل ذلك هنا على إيش؟ الفارق هو ألا ترد النجاسة على الماء، وهذه مسألة مهمة. أي نعم. فقلنا هذا يبقى جاء الشرع فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. ذلك قال مهم أوي المسألة هذه، وتستحضروا الأدلة معكم عشان تعرفوا أن هذه مسألة الطهارة والمياه يعني هذه مهمة يعني يحتاج المرء إليها كثيرا. ذلك نقول هو قال هنا أنه لا يطهر لأن وصوله إلى الماء تنجس بقلته، لما وضع الثوب النجس في حوض في بانيو في في في طبق في ماء وضعه تنجس الماء ولم يطهر الثوب، بخلاف العكس أن يضعه ويصب يصب. يعني يمكن البعض يضعه في البانيو ثم يفتح السنبور أو الحنفية وينزل الماء عليه خلاص هو أخذ النجاسة ونزل، بخلاف لو مال البانيو ورمى فيها الثوب النجس. وهذه تحتاج المرء يضبطها، كثير اللي عنده أولاد وشيء ويتنجس الملابس لابد يعلم كيف يطهرها، ولو وضعها في البانيو ليل النهار تنجس كل شيء، بخلاف لو فتح عليها الصنبور ونزل عليها الماء. قال ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح، وقيل يشترط أن يكون 7 أضعاف البول. هذا وجه الأول هو الصحيح، بأن يكفي أن الماء يغمر فقط النجاسة، لأن قال عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء أو سجل فالماء ينزل يشيل يطهر النجاسة. والقول الثاني هو ضعيف وليس عليه دليل يعني فيها، أن يكون الماء 7 أضعاف البول. يعني لو عندك قدر من البول أردت تطهره تجيب 7 أضعاف من الماء، وهذا قيل وقول ضعيف، والصحيح هو في المذهب أن يكون الماء غامرا للنجاسة فيطهره. ما يحضرني له دليل حقيقة فيها 7 أضعاف. وأما النجاسة الحكمية فيشترط فيها الغسل أيضا. يبقى هذه كل اللي كان بيتكلم عنه النجاسة العينية، ترى النجاسة بعينك وتريد أن تزلها. النجاسة الحكمية قال يشترط فيها الغسل، أنت لا ترى النجاسة لكن علمت بأن البدن أو الثوب أو المحل تنجس، فهنا لابد أن تغسل هذا المحل لتزيل النجاسة. قال الحاصل أن الواجب في إزالة النجاسة غسلها المعتاد بحيث ينزل الماء بعد الحث والتحامل صافيا. يعني أنت إيش يريد أن يقول؟ لما تضع الماء على النجاسة وينزل تجد صافي رايق لذلك البعض يضبطها يقول إيش لو الغسلة أو الغسلة نزلت زايدة يبقى هي حاملة النجاسة. يعني أنت حطيت شوية مية كده ونزلت زيادة كمية أكبر يبقى هي يبقى دل الزيادة دي على أنها فيها معنى نجاسة. لو نزلت كما هي أو أنقص أو نزلت صافية يعني أو رائقة كما قال هنا فيه دلالة على أن قد تطهر المحل. قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. قال إلا في بول الصبي الذي لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن فيكفي فيه الرش، ولا بد في الرش من إصابة الماء جميع موضع البول، وأن يغلب الماء على البول، ولا يشترط في ذلك السيلان قطعا، والسيلان والتقاطر هو الفارق بين الغسل والرش. الصبي لازم يأكل الطعام يعني مكتفي بلبن الأم، لم يأكل الطعام يساعده في الغذاء، يعني هو مكتفي بلبن الأم الآن يرضع فقط، أما إذا أكل مع الرضاعة فقد أكل، فهذا إن بالغ الصبي الذي في الرضاعة فقط، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي له الصبي فبالغ فأمر بماء فنضح رش. والفرق بين الرش والغسل بأن الرش فقط يكتفي أن يصيب الموضع كل الماء ولا يحتاج إلى سيلان الماء والتقاطر، هذا السيلان والتقاطر والغسل، وأما الرش أن الماء يغطي المحل. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. وهنا قال واعلم إيش بس يغطي، لأنه قال لابد من إصابة الماء جميع موضع البول، يعني لو البول مصيب كده جزء ترش على المحل كله بول تغطيه بالماء لابد، وهذه ضابط. بعض يجيب شوية ماء كده ومعامل كده وخلاص يقول له خلاص كده رشينا، لا أنت لابد تعلم هو البول فين، على القطعة مثلا من القماء من الملابس يبقى القطعة دي جزء ترش عليها بالماء تغطيها كما قال، وإلا سيظل فيها بول، لأنه الصحيح عندنا في المذهب أن الاثنين نجس، هذا نجس وهذا نجس، لكن هنا يعني بول الصبي الذي يأكل الطعام نجس أيضا، وبول الذي أكل الطعام نجس، والجارية طبعا نجس، لكن قال عفي عنه للعسر، وسبين الاجتهادات فيها سيذكرها المؤلف، لكن الاثنين عندنا هم نجس. البعض يظن أن بول الصبي الذي يأكل الطعام ليس بنجس هو طاهر، لا هو أيضا في المذهب عندنا نجس، لكن جاء التيسير فيه بيكفي بالرش وليس بالغسل. يعني الحت اللي هو القرض ده اللي هو بتدعك، هذا هو المقصود، والتحامل إنه ينزل الماء عليها، فهل هي يعني أزالت فحملت معها شيء ولا ما حملت؟ إذا نزل صافيا يبقى خلاص بعد كده. قال واعلم انه لا يشترط في الغسل القصد. يعني ايش لا يشترط في الغسل القصد؟ المسألة مهمة جدا. لا يشترط في انا هقرا واعلم انه لا يشترط في الغسل القصد كما لو صب الماء على ثوب لا يقصد فيه لا يقصد فانه يطهر، وكذا اذا اصابه مطر او سيل، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك، ولكن ابن شريح والقفال من اصحابنا اشترط النية في غسل النجاسة كالحدث، وقد مر الفرق. يعني هنا اصل المسألة دي هل يشترط النية في ازالة النجاسات ام لا؟ الان الثوب تنجس والرجل لكن طلع لقدنا بتمطر، وقف تحت المطرة الثوب كله اتغسل، راح رايح ماشي داخل المسجد يصلي، قالوا له طب انت الان انت ما انت وقفت زي النجاسة، قال ايش بس انا وقفت تحت المطر والمطر كان شديد وتم غسل الجزء اللي كان فيه النجاسة فطهر بذلك. هل يشترط ان ينتوي ان ازالة النجاسة؟ الصحيح الراجح انه لا يشترط، بخلاف طهارة الحدث، في طهارة حدث وفي طهارة نجس. طهارة الحدث لابد من نية، لو واحد وقف تحت كان جنب وصحي الصبح ولا الدنيا بتمطر حواء تحت المطر وما انتوى شيء وراح من غرق كله ماء ينزل يخش يصلي ما يصلي، لانه لم ينتوي هنا رفع الجنابة مع انه اصابه الماء في الجسد ككل، لكن لو مع انه وهذه الجنابة ليست نجاسة دي جنابة ده حكم طهارة حكمية، لكن لو كان الثوب عليه نجاسة وقف تحت الماء وتطهر الثوب من الماء غسل يعني زالت النجاسة بمرور الماء عليه له أن يذهب ويصلي لو كان متوضئا طبعا، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، لأن المطلوب في إزالة النجاسة إيش؟ هي إزالة الشيء النجس فقط، لكن المطلوب في طهارة الحدث أنك تنتوي النية، لأنك ده الفارق بين النية والعادة، إنما العمل بالنيات كما بينا من قبل بأنك ممكن تأتي بأعضاء الوضوء بدون نية، فهذا ليس كما أن الصوم ممكن تمسك عن الطعام والشراب بدون نية فليس بصوم، لكن لو التويت صوما يكون صوما. طيب، وقول الشيخ إلا بول الصبي احترز به عن الصبية فإنه لا يكفي في غسل بولها النضح، بل يتعين الغسل على المذهب. ودليل الفرق في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله، وفي رواية فلم يزد على أن نضح بالماء، وفي رواية فرشه، وفي رواية فنضحه عليه ولم يغسله، وكلها صحيحة كلها. وفي رواية الترمذي ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية، وفرق بينهما من جهة المعنى بوجوب، منها هنا يرش جاي من معنى يغسل، ينضح نضح، ويرش هنا جاي من معنى الغسل، لأن في فرق، حتى العبارة مختلفة، نضح غير رش. الرش يعني حتى لما أنت لما بتقف عند العوام يقول لك يرش الزرع، مش بيمسك الخرطوم ويغرق الزرع مية، فالرش عربيا لغة هو أيضا يأتي بمعنى غسل الشيء، أما النضح فهذا معلوم لأن الشيء لا يغمر فيه ولا فيه السيلان. يعني لازم يطلع الصوم بشكل أو لازم إيش؟ لا مش لازم لو الجارية لابد حتى لو ما خلعتوش، لكن لو جبت عليه ماء وغسلته طال جيف الكم جيف الشيء، يعني مش لازم يخلع، بمعنى المهم إنه يغسل بالماء، يزال يغسل هذا الموضع من الماء. طب هو هنا اجتهد وبين لنا الخلاف، لماذا الفرق بين أو لماذا التفريق بين الصبي والجارية؟ قال منها فرق بينهما من جهة المعنى بوجوب، منها أن بول الجارية يترشش فاحتيج فيه إلى الغسل، خلاف بول الصبي فإنه يقع في محل واحد. يريد أن تقول يقول لأن بول الأنثى ينتشر، لما يقع ينتشر، بخلاف بول الصبي لما ينزل يكون في محل واحد، لذلك قالوا لما ينتشر يصعب النضح لابد من الغسل، وأما الصبي فهذا يسهل فيه النضح. هذا اجتهاد بعضهم قال، ومنها أن بول الجارية ثخين أصفر منتم يلصق بالمحل بخلاف بول الصبي. قال الشيخ تقي الدين، تقي الدين ابن دقيق العيد، وفرق بينها وفرق بينهما بوجوه، أو فرق بينهما بوجوه، منها ما هو رقيق جدا لا يستحق أن يذكر، وأقوى ما قيل أن النفوس أعلق بالذكور من الإناث فيكثر حمل الصبي، فناسب التخفيف بالنضح دفعا للعسر، وهذا المعنى مفقود في الإناث فجرى الغسل فيها فيهن على القياس والله أعلم. قلت يعني هذا أوجه ما يكون في التفرقة عند أهل العلم، إن المسألة كلها إن الولد كان العرب يحبون الذكور أكثر من الإناث، فكانوا يحملون الذكور يلعبون بهم ويمسكونه وغير الإناث، فلما كثر حملهم فجاء التخفيف والمشقة تجلب التيسير، وإذا بقى الأمر اتسع وغير ذلك، فقالوا يمكن هذا أوجه المعاني في ذلك. قلت وفيه نظر من جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل فيرش من بولهما بالنسبة إلى المرأة والله أعلم، وهذا النظر فيه نظر، لأنك نتكلم على الصغار، هو الرجل يحمل والمرأة تحمل، يعني العسر جاء مع الصغار بشدة التعلق، لكن لما بلغ خلاص ما في انتهى المعنى، ذلك النظر فيه نظر. وقول الشيخ لم يأكل الطعام أي لم يطعم ما يستقل به كالخبز ونحوه، يعني هو قيد هنا يبقى ايش ما يقولش طعام يستقل به. قال ابن الرافع قال انه في شرح مسلم النضح انما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، يبقى انا ضابط النووي ان ما دام الصبي يقتصر على الرضاع يبقى ينضح، اكل مع الرضاع يبقى هنا ايش الرش، لانه قال واما اذا اكل الطعام على جهه التغذيه فانه يجب الغسل بلا خلاف والله اعلم. طيب قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلا إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. طبعا احنا ماذا احنا تكلمنا عن الدم وقلنا بينا ان الدم في المذهب عندنا نجس، تكلمنا عنه الاسبوع الماضي المرة الماضية. عندنا المذهب والمذاهب الأربعة ان الدم دم الآدمي نجس، خرج من الأنف او الفم او الحجامة وغير ذلك. المذهب يرى بأن دم الآدمي نجس، واستدلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير، قالوا دلالة الاقتران وأن التحريم ما كان هنا في الآية للنجاسة، يعني حملوا كل التحريم الذي جاء الميتة والدم ولحم الخنزير على النجاسة، فاقترن مع لحم الخنزير الدم والميتة حرمت للنجاسة. وقالوا أيضا من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس في اللغة قالوا بمعنى النجس. وأيضا قالوا من السنة جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض فقال إذا قبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال فاغسلي، والأمر بالغسل لا يكون إلا عن نجس، قال فاغسلي عنك الدم وصلي، والأمر هنا للوجوب. قالت أيضا حديث أسماء جاء في الصحيح جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قالت جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيب دم الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه في الماء ثم صلي فيه، فدل أمرها هنا بالغسل والحسل بل بالحت والقرض حتى تتأكد من زوال العين وإن ضر لا يضرها وجود اللون كما بينا من ذلك. ثم جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إذا انقطع الدم ماذا أفعل، قالت تطهري، قالت وكيف تطهر، قالت سبحان الله تطهري، فقالت عائشة قلت لا تتبعي أثر الدم. فقالوا إذا كل هذه الأدلة تدل على أن الدم نجس، وقالوا من النظر بأنه فضل من الفضلات فدل على النجاسة أيضا. طبعا هذا الكلام في المذهب على عموم الدم، وهو مش المذهب فقط، المذاهب الأربعة. أتكلم عن المذهب الآن، ما تستشكلوا علينا لأن احنا في الدرس درس المذهب، احنا نعلم تكلمنا من قبل في الخلاف، احنا نتكلم عن التأصيل في المذهب. هذا بعض أهل المنذر قال كأنه إجماع، والنووي نقل كأنه إجماع، والصحيح ليس الإجماع لأن هناك من خالف، لكن المذاهب الأربعة على نجاسة الدم سواء كان دم حيض أو الدم المسفوح، طبعا جاءت الآية أو دم مسفوح هذا جاءت الآية، أو قالوا دم الإنسان، حتى أنا قلت قالوا الدم العموم، والأدلة اللي بيناها عند الجمهور ومنها المذهب على عموم الدم، قال حرمت عليكم الميتة والدم ألف ولام معرف، فإذا في كل أنواع الدم. وطبعا الأدلة الأخرى جاء فيها دم الحيض، هذا لا خلاف في دم الحيض بنجاسته، إنه قال هو أذى، وهذه الأدلة إحنا ليس حتى من خالف في دم الحيض، دم الحيض يعلم بالنجاسة، الخلاف يكون لمن خالف يعني على دم الإنسان اللي هو دم الأنف، دم الرعاف، دم الحجامة مثلا وغير ذلك، دم اليسير من المرء في الجرح في الجروحات، هذا الذي، لكن المذهب استدل بهذه الأدلة على النجاسة. وطبعا خالف، وإن كنا الدرس المعقود فقط للمذهب، وقلت بأن بعض المحققين منهم الشوكاني من المتأخرين طبعا هو الذي قال يعني وافقه بعض المعاصرين منهم شيخ الألباني رحمه الله عليه، من شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فيما أذكر الآن، وإن كان له قول بالنجاسة ان الدم طاهر. طبعا سريعا حتى بس يعني بنقف عند المسألة. الذين استدلوا قالوا الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، وما لم يأتي دليل على النجاسة ولم يأتي دليل صريح صحيح لا ننتقل من الأصل إلى غيره. ده أولا هم أصلوا هذا، لأنهم قالوا أن الأدلة التي جاءت هنا ليست صريحة كلها. طبعا خلاص دم الحيض احنا ما نتكلم عنه لأن ليس هذا الخلاف، لأنه هو متفق على نجاسته، دم أنه نجس، لكن الكلام في غير ذلك. قالوا دلالة الاقتران مثلا في الآية الأولى ضعيفة عند الأصوليين، أن الاقتران دلالة الاقتران ضعيفة، هو فإنه لحم الخنزير فإنه رجس، فقالوا هذا اللي يخص برحم الخنزير وليس اقتران بالكل. وبعدهم قالوا أيضا حتى الرجس يأتي في اللغة بمعنى القذارة ويأتي بمعنى النجاسة حتى في اللغة، فقالوا هذا لا تساعد الأدلة هذه العامة على أن بتصريحية أن الدم نجس، هذا لمن خالفه. واستدلوا بأدلة أخرى، أدلة مثلا حديث الذي فيه كلام في الثبوت، حديث عمار بن ياسر وعباد بن بشر لما كانوا في نوبة الحراسة وقام عباد ليصلي تقريبا عباد، فضرب أكثر من مرة بالسهم حتى سال الدم على نزل على عمار ونائم، فاستيقظ فرآه قال ما منعك لا توقظني إلى غير ذلك، ولم يمكن ورجعوا قال يعني بين وأكمل صلاته، فقالوا وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أيضا. واستدلوا أيضا بصلاة عمر رضي الله عنه لما طعن، بأنه لما طعن تقدم عبد الرحمن بن عوف فكان إماما ورجع عمر وأكمل الصلاة والدم ينزل منهم. وأيضا وإن كان أنا أقول أن الجمهور يرد على ذلك، لكن ليس المقام هنا. يعني مثلا يرد على حديث عمر قالوا هذا في الضرورات، لأن الرجل كان ضرب وبيموت، قتل يعني قتل الدم الآن هو مش بإرادته ويريد أن يصلي ليكمل الصلاة وهذه ضرورة، فقالوا هذه ليس الدليل لكم يستقيم فيها. لكن ورد على أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يتلطخ ثوبه بالدم والفرث ويذهب ليصلي ولا يغسله أو لا يغيره، وكان هذا في شهود من الصحابة ولم ينكر عليه. فقالوا وأيضا هذا من الأصل. قالوا من النظر أن دم الإنسان جزء منه كاليد وكالرجل وكغيره، وجزء هذا طاهر، فما الذي يمنع أن يكون الدم طاهر؟ يعني قالوا بأن الدم جزء من الإنسان، والأدمي حكمه حكم ميتته، والأدمي ميتته طاهرة، فكذلك أعضاءه تكون طاهرة كما حديث أبو هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أيضا. فقالوا إذا هذا من النظر. وقالوا أيضا نظرا إذا قلنا بأن دم السمك طاهر، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم حل لكم ميتتان على صحة الحديث السمك والجراد، وقيل أيضا والطهور ما يحل ميتته أيضا. قالوا إذا كان دم السمك حلال يعني ليس بنجس، فمن باب أولى أن يكون دم الإنسان ليس بنجس. هذا عموما قول من قال من بطهارة الدم، وإحنا تعرضنا عليه يعني. وأيضا ردوا على مسألة أصحاب القول الثاني على قول الله عز وجل في مسألة التحريم، قلت لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قالوا التحريم قد يأتي للضرر، قد يأتي للنجاسة، قد يأتي لغير ذلك، يعني ليس التحريم مرتبط بالنجاسة، قد يحرم الله على شيء لضرره، قد يحرمه لنجاسته، قد يحرمه لغير ذلك، فلا يشترط في التحريم أن يكون للنجاسة فقط، فلابد أن يأتي دليل يرد على الآيات. يعني دليل صحيح صريح في مسألة نجاسة يعني الدم، يعني ممكن يحرم وليس لنجاسته لضرره مثلا. واستدلوا أيضا أصحاب القول الثاني فيما أذكر الآن بأن عائشة كانت تبين رضي الله عنها بأن البرمة التي هي اللي هو قدر البرمة دي اللي هي اللي عليها اللحم والدم يعلو على اللحم، يعني البرمة وهي في القدر تغلو وتنضج اللي هو كان اللحم، قالت وكنت أرى البرمة وكانت البرمة على القدر أو تغلو والدم يفور عليها، يعني كان بقى فيه دم موجود مع اللحم اللي هو مولود، فهذا أيضا وكان لا ينجسه وكان لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يزيله أيضا. طيب هذا اللي احنا تفرعنا سنة في المسألة بس فقط حتى نثبت مسألة الدم. هو قال هنا ولا يعفش عن شيء، بأن حكم الدم في المذهب عندنا عموما، وأيضا الميتة عندنا أن الميتة بخلاف ميتة السمك والجراد الميتة نجسة، أيضا الشيء الميت نجس بخلاف ميتة الأدمي. ميتة الأدمي الأدمي ليس بنجس، يبقى لأنه سيأتي الآن يبين قول ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلى اليسير من الدم والقيح ومما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم، يبقى هو يثبت أن الدم عندنا أصل نجس في المذهب، يبقى القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والبدن وتصح الصلاة معه. وهو سيبين هنا اليسير من النجاسات الذي يعفى عنه، منها بعض نقاط الدم أو القيح، قال هذا من المعفو عنه. وظاهر إطلاق الشاك يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره، يعني دمه هو أو دم غيره، واحد خرج منه رعاة فوقع تناثر بعض نقاط الدم على ثوب زميله، فهنا قال أنه لا فرق مدام يسير يعفى عن هذا اليسير. ومسألة العفو عن النجاسات نذكرها في محلها وهو عند ذكر شروط الصلاة، وتأتي بكلام الشيخ سيفصلها المؤلف أو المصنف بعد ذلك، اللي هي مسألة العفو عن النجاسات، فإذا لن يستفيد فيها هنا وسيبينها. قال أما الميتة التي لا نفس لها سائلة، عندنا الميتة نوعين، ميتة لها دم سائل دم يسول، وميتة ليس لها دم سائل. التي ليس لها دم، الأصل أن فيك غالب الميتة لها دم سائل، يعني الحيوان له دم يسير، الطير له دم يسير، لكن الذي ليس لها دم سائل كإيش الذبابة مثلا، كالنملة مثلا لو قلت ليس لها دم سائل. وسيبين هنا البعوض العقرب الخنافس الوزر على ما صححه النووي دون الحيات، كل هذه ليس لها دم سائل. والضفادع قال ليس من ذلك إذا وقعت في إناء فيه ماء سواء كان ماء أو غيره من الأدهان كالزيت أو السمن أو غيره كالطعام وماتت فيه، فهل تنجسه أم لا؟ يعني هذه الحشرات التي ليس لها نفس نفسها ليس له دم سائل، إذا وقعت في شيء وقعت في إناء الذبابة بتعدي وقعت في إناء في شربة مثلا أو ماء أغرين، هتنجسه أم لا تنجسه؟ لأنه هو قليل كمان دون الكلتين وهي ميتة، لذلك المذهب يفرق التي لا نفس دم سائلة، التي نفس لها دم سائلة هذه نجسة، التي نفسها ليس له دم سائلة إذا وقعت. وعندنا المذهب في وجهان، البغداديون أهل بغداد غير الخراسيون، البغداديون قالوا نجس، قالوا التي لها نفس سائلة والتي ليس لها نفس سائلة نجسة. طيب وليش نعفى عنها؟ قالوا للعقل هي نجسة، بس جاء الشرع حديث الذبابة، وكل المسألة دي ستدور حول حديث الذبابة، إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم فإن في أحد جناية داء وأخذ الدواء. طيب فهو هذا الحديث الأصل في التفرقة اللي قلنا عليها، قالوا يغمسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفعها، فلو كان الإناء سيفسد لو كانت نجسة ما قال يغمسها، لأن يغمسها معناه أنه سيتلف الإناء الذي فيه الطعام أو الشراب أو ذلك، فلما قال يغمسها ثم يرفعها أو يأكل فإن أحد جناية الداء والأخر الدواء تتقي بهذا، هذا دل ذلك على أن هذا الشيء لن يفسد، وإلا كان سيرمى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإتلاف الماء. فقالوا إذن يبقى هنا كل ما كان مثل الذباب يقاس عليه. في وجه عندنا قالوا لا هو نجس لكن هنا رفع للتيسير للعقل، والوجه الثاني وجه الخراسانيين قالوا ليس بنجس، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك هذا ليس بنجس، وهذا الخلاف الذي قال له في المذهب. قلت البغداديون من الشافعة لم يفرقوا، قالوا الاثنين نجس. طب والدليل؟ قال حرمت عليكم الميتة، ودي ميتة ألف ولام معرفة من كل أنواع الميتة نجسة، فقالوا إذن هي نجسة. طب إيش التيسير؟ جه ليه؟ قالوا للمشقة، القرصانيون عندنا من المذهب الوجه الثاني قالوا لا، هذا الذي ليس لنا نفس إلى ليست بنجسة. طيب إيش الثمرة لو قلنا بقالوا خراسين نقيس الحديث زائف الذباب، فأنت بتقيس على الذباب ما غير الذباب لأنه ليس له دم ساكي. لو وقفت عند قول البغداديون فتقول الذباب فقط لأنه استثني بالدليل وما فيش علة وهو نجس، لكن هم قالوا هنا لا هذا لحديث الذباب. يبقى هذه أصل المسألة فينها ونقرأ حتى ندرك قبل الصلاة. قال والمذهب عدم التنجيس، يبقى المعتمد أنه غير نجسة، المذهب هو عدم التنجيس لقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري وابو داود وابن خزيمة وابن حبان، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الماء الداء. وجه الاستدلال أن الغمس قد يفضي إلى الموت، أن الغمس قد يفضي إلى الموت. انتبه، يبقى الغمس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هيفضي إلى موتها، ما هي الذبابة كانت حية لما هتغمسها تموت فبقت ميتة، فالمفروض تبقى نجسة. فقال لا سيما إذا كان الطعام حار، فلو كان ينجس لم يأمر به. وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة فيعفى عن تنجسها لذلك. يبقى انتبه، لأن هنا المؤلف في مسألة مهمة قياسيا في الأصول كأنه جعل العلة مركبة، هو قال ذلك الآن. العلة مركبة من اثنين، أولا مشقة الاحتراز وأن ليس لها دم ساكي، الاثنين مع بعض مشقة الاحتراز وليس لها دم ساكي، هذه مهمة جعل العلة مركبة. وانظر لماذا قال وأيضا فصون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة. يبقى مشقة الاحتراز إذا الزواج رايح جاي، صعب الإنسان ولا على بركة ماء مثلا ولا على طبق فيه ماء وغير ذلك من غيره، فصعب انك تصون كل هذه الاشياء عن الذباب، فهنا جاء التيسير. وايضا لان ليس لها نفس، ليس لها نفس سائله يعني ليس لها دم، الاثنين. انتبه، لانه لو جاء ليس له نفس سائله لكن لا يشق الاحتراز منه سيمنع انك تقول به انه هو غير نجس، لا ينجس، وهذا الذي جعله مركبا. وقيل تنجسه، وهذا قول قلت لك البغداديون، لانها ميته كسائر النجسات وبيناه حرمت عليكم الميت. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا قال هذا القول غير الشافعي. وفي قول آخر إذا كان ثم مما تعم به البلوى كالذباب ونحوه فلا ينجس، وإن لم تعم كالخنافس والعقارب نجست أو نجست. وبهذا قال القفال وهو متجه قوي لأن محل النص وهو الذباب فيه معنيان، مشقة الاحتراز وعدم الدم السائل، وهي علة مركبة، فإذا فقد إحداهما انعدمت العلة، إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد أجزائها، وهنا فقدت مشقة الاحتراز. انتبه، يبقى هو الآن هو عنده يقول إيش الآن، يعني الخنافس والعقارب ممكن تسيطر عليها، ممكن تغطي المكان اللي هي ما بتطرش، هتعرف تسيطر على الخنافس والعقارب تمنعها من الدخول. الذباب طبعا بيطير ويأتي ويقع، صعب انك فقال للخنافس والعقارب نعم ليس لها دم ساكن، لكن مشقة الصون منها ممكنة، قالوا ممكنة، إذن لم يلحقها بالذباب. هذا لمن قال بأن العلة مركبة هو القفال، لكن هو بين، لكن المعتمد عندنا أنهم لم يأخذوا بالعلة العلة المركبة. قال هنا شيخ العلة المركبة كأن يعني لو أحد العلة المركبة لو جزء مش موجود خلاص، عشان ما هي دي العلة المركبة بتكون من أكثر من علة مركبة. لو توفر الاثنين قلت بالحكم، يعني مشقة الاحتراز وما فيش نفس سائلة ليس سائلة تقول بعدم التنجيس ولا شيء لو وقع في الإناء، لكن لو جاء بس إنها نفس سائلة وليس هناك فيها مشقة الاحتراز لا تأخذ الحكم. هذا في العلة المركبة. يبقى عندك المعتمد قال نفس سائلة فقط، القفال جعلها علة مركبة، والكلام قوي، لكن المعتمد على أنه مشقة الاحتراز، المشقة لا أسف ليس له نفس سائلة، ليس لنا نفس سائلة. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع، فإن تغير بكثرة الميتة نجسته على الأصح، هذا لم يتغير، لو تغير نجسته. طيب أقول ومحل الخلاف أيضا فيما إذا لم ينشأ في المائع، فإن نشأ فيه كدود الخل ونحوه فإنه لا ينجسه بلا خلاف. وقال الشيخان في الرافع والروضة ويحل أكله معا لا منفردا، يعني تأكل الجبنة مع الدود، ما تأكلش الدود لوحده، المشي اللي هو متعرف عندنا مشي بقى مع دود لو نشأ فيه يأكل المشي مع الدود، لكن قالوا لا يأكل الدود منفصلا لا يأكل. قال الشيخ وذكره النووي في باب الأطعمة ثم محل الخلاف أيضا فيما إذا وقعت الميتة التي لها نفس الأسئلة بنفسها في المائع، يبقى إذا وقعت هي ده اللي احنا بنقوله. طب لو واحد خد الذبابة وطرحها في الإناء قالوا لا الحكم يختلف، لو وقعت هي من ان هنا مفيش مشاكل احتراز، لكن لو وقعت هي في مشاكل احتراز، لكن لو خدها هو واخد ذبابه ولا عقرب ولا راح وقعوا في الماء قالوا هنا لا يكون هذا الحكم. قالوا اما اذا طرحت فانه يضر، جزم به الرافعي في الشرح وبه اجاب في الحاوي الصغير. بس هو هنا فرق ايضا من اذا وقعت واذا طرحت. حتى اذا طرحت بنفس وهي ليست بنفس السائله برضه ليس بها شيء اذا كان لا هو هنا كانه يريد ان يقول بان ايضا مشقه الاحتراز ادخلها عمل لها معنى، لانه قال هنا اذا طرحت فانه يضر. هو اعتمد مشقه الاحتراز وليس بنفس السائله. لا لا ده الاصل في التقسيم من نفس السائله ولا ليس نفس السائله، هو اضم عليها مشقه الاحتراز. لان لو هي لا لو مشقه الاحتراز بس ليها نفس السائله لا نجسه، هو الكلام كله في نفس السائله اللي مفيش دم نزل ميتة. واعلم ان كل رطب في معنى الاناء حتى لو كان الثوب رطب او فكها فهو كالمائع، واعلم ايضا ان النجاسه التي لا يدركها الطرف اي لا تشاهد بالبصر لقلتها كنقطه البول وما يعلق برجل الذبابه في النجاسه حكمه في عدم التنجس حكم الميتة التي لا نفس له سائله على الراجح عند النووي، لانه يتعذر الاحتراز عن ذلك فاشبه دم البراغيث، وكذا قال الرافعي انها تنجس ويستثنى من ذلك مسائل ذكرها في كتاب الطهاره. نقف عندها او الحيوان كله طاهر هذه نقف عندها وان شاء الله نجيها الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نزل الصلاه.